فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس الإحرام الذي يسمى بالتنورة ويكون مخيطا ومدارا؟ هذا تنورة، ما هو بإحرام، هذا تنورة، وهذه فتوى خاطئة التي ظهرت في إباحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى بأن هذا لا يجوز. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.